الميت ركعة دول يتصلوا في 100 دقيقة. الميت ركعة دول تصليهم في 100 دقيقة، يعني الركعة بآية بآيتين من كتاب الله، والركوع والسجود تسبيحة واحدة. الكلام ده أنا مش حاسس فيه بخشوع، مش حاسس بقلبي، خلاص زي ما تحب. اقرأ يا عم في الركعة جزء، وفي الركوع والسجود سبح 1000 تسبيحة، انت حر. انا بديك يعني بيان لاسهل طريقة ان انت تجيبهم، وان انت تركع وتقرأ في الركعة الواحدة اية واحدة، او في الركوع والسجود تسبيحة واحدة، تقدر تمكن منك الارض وتمكن منك القيام. لكن كل حاجة قصيرة قصيرة لكن متمكنة.